وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. فالحكمة تقتضي كونه مطلقا وجب هناك شيء آخر أو لا إلى آخر العبارة، تتميما للمبحث السادس نقول: فالحكمة أي فمقدمات الحكمة تقتضي كونه أي الوجوب. أن إذا قيل لك صلي، الحكمة تقتضي أن هذا الوجوب المستفاد من الأمر مطلقا ما المراد من الإطلاق؟ جاء ليشرح الإطلاق شرحا مفصلا فقال: وجب هناك شيء آخر، هذا الشيء واجب، سواء وجب شيء آخر أو لم يجب، هذا معنى الإطلاق. وجب شيء آخر أو لا، إشارة إلى من؟ إلى الوجوب النفسي، أي أنه إذا قيل لك صلي قد بعثت ودعيت إلى امتثال الصلاة، سواء وجب تكليف آخر أو لم يجب، الصلاة مطلقة لم تقيد بوجوب تكليف آخر، ليست كالوضوء الواجب لوجوب الصلاة مثلا. فإذا أطلقت صيغة الأمر يقول المصنف المستفاد من الإطلاق أن التكليف المبعوث نحوه مراد وليس مقيدا، هذا قيد زائد، وليس مقيدا بوجوب تكليف آخر ليكون هذا مقدمة له، كالوضوء الذي يجب لكن وجوبه يكون وجوبا غيريا مقدميا لغيره. فإذا إطلاق الصيغة يستفاد منه أن الوجوب نفسي وليس بغيري، ولذا قال: وجب هناك شيء آخر أو لا، وجب وضوء أو ما وجب، الصلاة وجوبها وجوب مطلق. فصيغة الأمر إذن تدل على الوجوب النفسي للغيري. أتي بشيء آخر، إشارة إلى العينية، أتي بشيء آخر يعني على أنه إشارة إلى التعيينية، أتي بشيء آخر أم لا، إطلاق الصيغة يستفاد منه أيضا التعيين للتخيير، يعني أن هذا الشيء بنفسه مراد وليس أمره مخير بينه وبين تكليف آخر، كخصال الكفارات في إفطار شهر رمضان متعمدا. هذا كل بيان الإطلاق. أتي بشيء آخر أو لا، إشارة إلى التعيينية في قبال التخييرية. أتى به آخر، إشارة إلى العينية في مقابل الكفائية. أتى شخص آخر بالصلاة أو ما أتى، ظاهر إطلاق صيغة الأمر أن هذا الوجوب قد توجه على كل عين، على كل شخص، على كل مصداق. قام بالصلاة زيد أو ما قام، لا يسقط التكليف عن ذمتي، لأن التكليف كما قلنا بحسب إطلاقه يستفاد منه النفسية لا أنه مقيد بوجوب غيره، التعيينية أي أنه عين هو بنفسه وليس له عدل. العينية يعني أنه توجه على كل فرد وفرد وعلى كل عين من أعيان الطبيعة كزيد وهند وفاطمة، ولم يكن هناك بينه وبين غيره مثلا. حتى إذا قام شخص بالتكليف يسقط عن الغير. واضح المسألة؟ المبحث السابع: إنه اختلف القائلون بظهور صيغة الأمر في الوجوب وضعا أو إطلاقا إذا وقع عقيب الحضار. من جملة البحوث التي مرت وسمعناها كرارا هي: عرفنا نحن أن صيغة الأمر إذا أطلقت ذهب البعض إلى أنه يستفاد منها بحسب الوضع اللغوي الوجوب، يعني إذا أطلقت بلا قرينة ولم تحف بشيء وقرينة خارجية، ذهب الكثير إلى أن المتبادر منها هو الوجوب وضعا بحسب الوضع اللغوي. وذهب آخرون كما تقدم أيضا أنه ولو لم يستفد الوجوب من الوضع اللغوي لكنه يستفاد من الإطلاق. فمن بعد ما عرفنا أن صيغة الأمر تدل وضعا أو إطلاقا على الوجوب إذا وقعت صيغة الأمر بعد حضر أو توهم حضر من باب الفرض والتقدير، منع الإنسان من الاصطياد في حال الإحرام في الحاج، ثم بعد المنع والحضار الذي توجه على المحرم للصيد جاءت الآية الأخرى فقالت: فإذا حللتم فاصطادوا. هل فاصطادوا صيغة أمر وقعت بعد من؟ وقعت بعد حضر ومن؟ هل صيغ الأمر الواقعة بعد المنع تبقى على ما كانت عليه من الظهور أو من الدلالة على الوجوب أو لا؟ هاهنا كلام. والحضر على نحوين: تارة حضر بالفعل يعني منع بالفعل، يمنع المحرم من الاصطياد بدليل شرعي، ثم يأتي الدليل الآخر فيأمره بالاصطياد بعد الإحلال، وتارة بعد توهم الحضر. الإنسان المريض احتمل وتوهم أن مرضه يحكم عليه بأن يمتنع من كذا أكل أو شرب، احتمل هذا، فلما ذهب إلى الطبيب أمره مثلا بأكل الحوامض من بعد ما كان متوهما لكونها يجب أن يجتنب مثل هذه المآكل. فبعد توهم الحضر لأكل الحوامض مثلا، فلما ذهب إلى الطبيب وسأله عن الحوامض قال له: كل الحوامض. هل هذا الأمر بعد توهم الحضر يبقى على ما كان عليه من الوجوب اطلاقا او وضعا ام لا؟ اختلف الاعلام ها هنا، فذهب البعض الى انه اذا ورد الامر بعد الحضر يكون مجملا، يعني لا يدل لا على وجوب ولا على اي اباحه ولا على اي شيء اخر. وذهب البعض الى ان الامر بعد الحضر والمنع يدل على الإباحة، وذهب البعض إلى أن الأمر بعد الحضر يجب على الإنسان أن يرجع إلى الحكم قبل الحضر. ماذا كان الحكم؟ أكان وجوبا؟ أكان استحبابا؟ أكان إباحة؟ فالأمر بعد الحضر تابع للحكم السابق على الحضر. ها هنا أقوال. والمصنف يقول في المقام: على أن الإباحة إذا استفيدت في بعض الأحيان أو الوجوب أو شيء آخر، هذا إنما كان للقرائن وللاستعمالات الخاصة. أما الأمر بعد الحضر بما هو لولا القرائن الخاصة لما أمكن أن يستفاد منه لا الوجوب ولا غير الوجوب. فلعل الصيغة تبقى مرددة مجملة. نقرأ العبارة: المبحث السابع إنه ضمير شأن. اختلف القائلون بظهور صيغة الأمر في الوجوب وضعا أو إطلاقا، يعني بحسب الانصراف أو بحسب الوضع اللغوي. اختلفوا في الوجوب أن هذا الوجوب هل يكون باقيا أو لا يكون باقيا فيما إذا وقع الأمر عقيب بعد الحضري، أي بعد النهي والمنع، كقوله تعالى: لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. هذا حضر، هذا منع ورد على المحرم. ثم جاءت الآية الشريفة الثانية فقالت: فإذا حللتم فاصطادوا. فاصطادوا أمر ورد بعد من؟ بعد الحضر والمنع، أو في مقام توهمه أو لا. لم يكن الحضر معينا واردا، لكن الإنسان توهمه، كما قلنا من ذهب إلى الطبيب فتوهم أنه ممنوع من الحوامض، فقال له الطبيب كل الحوامض أو اشرب الحوامض. أو في مقام توهمه على أقوال اختلف القائلون على أقوال نسبت إلى المشهور ظهورها، أي صيغة الأمر في الإباحة. قالوا: صيغة الأمر الحضر المتقدم عليها يكون قرينة على أنها لا يراد منها الوجوب بل يراد منها الإباحة، فيكون الحضر المتقدم من جملة القرائن التي تصير الوجوب لصيغة الأمر دالا على الإباحة. ونسب إلى بعض العامة ظهور صيغة الأمر في الوجوب. قالوا: تبقى صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب. ونسب إلى بعض تبعيتها أي صيغة الأمر لما قبل النهي. قالوا: ننظر إلى الحكم قبل الحضر، إذا كان وجوب فنحمل الصيغة على الوجوب، إن كان إباحة فنحمل الصيغة بعد الحضر على الإباحة، وهكذا لما قبل النهي. لكن متى إن علق الأمر بزوال علة النهي، إذا علق هذا الأمر بمن؟ بزوال علة النهي. فإذا كان الشيء واجبا أو مستحبا قبل الحضر رجع إلى ما كان عليه إذا علق الأمر بزوال علة النهي. فمثلا علة النهي لا تقتل الصيد وأنتم حرم، لا تقتل الصيد، ما هو العلة؟ وأنتم حرم. فإذا زالت العلة يعني فإذا زال الإحرام، فإذا زالت العلة شنو يجي الحكم؟ فاصطادوا، فاصطادوا. هاي فاصطادوا جاءت بعد زوال علة النهي، وشلو له؟ فقالوا ها هنا نرجع، أرجو التوجه، نرجع إلى حكم الاصطياد قبل الإحرام. الإنسان قبل أن يصبح محرما ماذا كان حكمه في مكة المكرمة؟ أيجوز له أن يصطاد أو كان ممنوعا من الصيد؟ فإن كان قبل الإحرام حكمه الإباحة فنرجع إلى الإباحة، إن كانت الحرمة نرجع إلى الحرمة، إن كان الوجوب نرجع إلى الوجوب. فننظر أن الاصطياد للمحل في الحرام قبل صيرورته محرما ماذا كان؟ فالأمر لا أثر له والمنع لا أثر له، نرجع إلى ما كان من الحكم قبل النهي. هكذا قالوا، ولذا قالوا إن علق الأمر بزوال علة النهي، إذا علق الأمر فإذا أحللتم فاصطادوا، هذا علق الإحلال بمن؟ فإذا أحللتم فاصطادوا، فاصطادوا علق على من؟ على الإحلال. فإذا زال الإحلال نرجع إلى الحكم قبل الإحلال، قبل الإحرام، أحسنتم. إلى غير ذلك من الأقوال، واضحنا؟ بعد ذهب البعض إلى أنه يكون مجملا، لا نتمكن أن نحكم لا بوجوب ولا حرمة ولا إباحة ولا ولا. والتحقيق الآن الآخوند يريد أن يبين مسلكه في المقام، والتحقيق أنه ضمير شأن لا مجال للتشبث بموارد الاستعمال. أرض التوجه، يقول المصنف هذا وهو كون الاصطياد مباح، هذا من موارد الاستعمال، ما فهم من الصيغة. يعني نحن نعلم أن الحكم قبل الإحرام كان الإباحة، فإذا رجعنا إلى الإباحة ما استفيد من الأمر بعد الحضر؟ نحن نريد أن نستفيد من الأمر بعد الحضر، ماذا يستفاد منه بحسب العرف، بحسب اللغة العربية؟ أما إذا رجعنا إلى الحكم الذي كان قبل الحضر فهذا استفاد من موارد الاستعمال، يعني أن هذا الأمر وهذا النهي بلحاظ حالته السابقة كان إباحة أو كان كذا، أنه لا مجال للتشبث بموارد الاستعمال المحفوفة في الغالب بالقرائن، المحفوفة في الغالب بمن؟ الاستعمالات بحسب الغالب محفوفة بمن؟ بالقرائن الخاصة. واضح مثلا؟ فمثلا كما قلنا أن الصيد كان مباحا قبل التحريم، هذه قرينة من القرائن، فإنه ضمير شأن قل مورد، فإنه قل مورد منها أي من موارد الاستعمال، منها أي من موارد الاستعمال يكون خاليا عن قرينة على الوجوب، تارة موارد الاستعمال إذا تتبعناها نراها تدل على الوجوب، لأن الأمر كان وجوبيا. مثلا هذه قرائن تستفاد عن قرينة على الوجوب أو الإباحة أو التبعية لما قبل الحضر أو التبعية لما قبل الحضر. ومع فرض التجريد عن قرائن الاستعمال، ومع فرض التجريد لموارد الاستعمال عنها أي عن القرينة أو عن القرائن، أقرأ العبارة، ومع فرض التجريد لموارد الاستعمال عنها أي عن القرينة، لم يظهر بعد كونها أو لم يظهر بعد كون عقيب الحضري موجبا لظهورها أي الصيغة في غير ما تكون ظاهرة فيه، بل ومع فرض التجريد عنها لم يظهر بعد كون عقيب الحضري، يعني كون الأمر عقيب الحضر موجبا لظهورها أي الصيغة في من؟ في غير ما تكون ظاهرة فيه. هي ظاهرة في من؟ هي ظاهرة في الوجوب. يقول لولا القرائن ما عدنا دليل على أنها ظاهرة في الإباحة أو ظاهرة في غير ذلك من الأمور، بل في غير ما تكون ظاهرة فيه وهو الوجوب، لأن الصيغة قبل الحضار كانت ظاهرة قلنا في من؟ في الوجوب، إما وضعا أو إطلاقا. واضح مثلا؟ إلا أن نقول أن وقوعه، إلا أن يقول القائل إن وقوعه الصيغة بعد الحضر يكون من القرائن الدالة على من؟ على ذهاب حكم الوجوب. وإذا ذهب الوجوب ولا ننظر إلى موارد الاستعمال تكون الصيغة بعد الحضر مجملة. غاية الأمر يكون وقوع الأمر عقيب الحضر، غاية الأمر يكون ماذا يكون؟ وقوع الأمر عقيب الحضر موجبا لإجمال الصيغة. واضح المسألة؟ إذا ذهب وجوبها لقرينة المنع المتقدمة تبقى الصيغة مجملة، بل غاية الأمر يكون موجبا لإجمالها أي الصيغة، يكون موجبا بإجمالها غير ظاهرة أي الصيغة في واحد منها، يعني من الوجود والإباحة والتبعية الثلاثة المتقدمات، يكون موجبا لإجمالها غير ظاهرة في واحد منها أي الوجوب أو الإباحة أو التبعية إلا بقرينة أخرى غير الوقوع عقيب الحضر. يا قرينة غير الوقوع عقيب الحضر، هذه لا تكون، هذه إذا كانت توجب الإجمال فنحتاج إلى قرينة أخرى تثبت أحد الأمور من إباحة أو وجوب أو تبعية أو إلى آخر الاحتمالات. كما أشرنا من أنه قل مورد منها، كما أشرنا الآن من أنه قل مورد منها يكون خاليا عن القرينة، متوسط أشاره، كما أشرنا من أنه قل مورد منها يكون خاليا عن القرينة على الوجوب أو الإباحة أو التبعية. واضح إن شاء الله العبارة. المبحث الثامن، من جملة البحوث التي عرفتموها أيضا، هل صيغة الأمر تدل على المرة أو على التكرار أو لا تدل على شيء منهما؟ فذهب البعض أن صيغة الأمر تدل على المرة، واستدل على ذلك بأنها لولا دلالتها على المرة لما سقط التكليف بالامتثال مرة واحدة. والحال نحن نشاهد لو أمر الإنسان بأمر فقام به وامتثله ولو مرة واحدة يسقط التكليف ولا يحتاج إلى امتثال، وهذا مما يدل على كون الصيغة وضعت للدلالة على المرة. وذهب آخرون إلى أنها تدل على التكرار، واستدلوا بمثل الصلاة وما شاكلها. فقال المصنف: صيغة الأمر إذا أطلقت، يعني لم تحف بقراء خاصة، تارة تحف بقراء مقالية أو حالية تدل على المرة، تدل على المرة كما في الحج، وتارة تحف بقراء مقالية أو حالية تدل على التكرار كما في الفرائض اليومية. وتلولا نحن نتكلم إذا خلى المقام ممن؟ من كل قرينة، هل تدل على المرة أو تدل على التكرار؟ يقول المصنف: الصيغة طلب إيجاد الطبيعة، الصيغة طلب إيجاد الطبيعة. وإذا كانت الصيغة طلب إيجاد الطبيعة، من الحكم العقلي المسلم أنه إذا أريد منك أن توجد الطبيعة لا يمكن أن تكون ممتثلا محققا لإيجاد الطبيعة ما لم تخرج الطبيعة من كتم العدم إلى دائرة الوجود، ولا تخرج الطبيعة من كتم العدم إلى دائرة الوجود إلا لا أقل بامتثال واحد. فالامتثال الواحد هو أقل مراتب خروج الطبيعة من كتم العدم إلى دائرة الوجود، وهذا لا يدل على أن الصيغة كانت دالة على المرة. واضح المسألة؟ فالاستدلال من البعض بأن الصيغة وضعت للدلالة على المرة غير صحيح. وقول القائل أنه لماذا يكتفى بالمرة الواحدة، نقول: لا تخرج الطبيعة بما هي طبيعة عن كتم العدم إلا بامتثال واحد لا أقل، حتى تخرج عن كتم العدم. واضح العبارة؟ هذه من البحوث الواضحة، نقرأها ما بها شيء. المبحث الثامن: الحق إن صيغة الأمر مثل صلي، مثل صوم، مثل حج، إن صيغة الأمر مطلقا، أرجو توجه مطلقا، ما المراد من الإطلاق؟ يعني لا بمادتها ولا بهيئتها. المادة مثل من؟ مثل الصلاة. الهيئة مثل من؟ مثل صلي. إن صيغة الأمر مطلقا يعني لا بمادتها ولا بهيئتها، لو خليت وطبعها ولم تحف بالقرائن، هذا المراد من الإطلاق. مطلقا يعني لا بمادتها ولا بهيئتها، لو خليت وطبعها ولم تحف بقرائن تدل على المرة أو التكرار، لا دلالة لها أي للصيغة على المرة ولا التكرار على مرة ولا تكرار. كيف يتوجه الناس إذا بعثوا إلى شيء إلى المرة؟ قال: هذا ليس من مفاهيمها وإنما هو من مصاديق امتثالها، يعني أنها لا تمتثل إلا بإخراجها من كتم العدم، ولا يتحقق كتم العدم وإخراج الشيء من كتم العدم إلا بامتثال واحد لا أقل منه. والاكتفاء بالمرة لا يدل على وضع الصيغة للمرة، فإنما الاكتفاء بالمرة لحصول الامتثال بها أي بالمرة، لأنه لا يمكن تحقيق الامتثال إلا لا أقل بمرة واحدة، بل فإنما هو لحصول الامتثال بها أي بالمرة في الأمر بالطبيعة. واضحة؟ يعني فإذا أريد إخراج الطبيعة لابد وأن يكون بمرة واحدة لا أقل، وهو فيما إذا أريد الطبيعة بنحو صرف الوجود، يعني إذا كانت الطبيعة قد أمرنا بها بنحو مطلق بنحو صرف الوجود لا يكون الإخراج من كتم العدم إلا بمرة واحدة. واضح مثلا؟ كما لا يخفى. ثم من كلمة ثم يريد أن يشير إلى نزاع بينه وبين صاحب الفصول. صاحب الفصول ذهب إلى أن جريان النزاع في المرة والتكرار جار فقط وفقط في الهيئة، يعني كلمة صلي يجري فيها النزاع على أنها يراد منها المرة أو التكرار. واضح المسألة؟ أما المادة وهي الصلاة فلا يجري فيها النزاع. يقول المصنف، يقول صاحب الجواهر صاحب الفصول عفوا هكذا يقول: أما المادة وهي الصلاة وهي المصدر فلا يجري فيها النزاع. فجاء المصنف ليقول له إن النزاع كما يجري في الصيغة يجري في المادة أيضا، وليست المادة هي المصدر كما توهمته، لأن المصدر ليس بمادة، بل المادة هي تلك الحروف التي منها تتحقق المشتقات المختلفة من اسم فاعل ومفعول وفعل، ومن جملة المشتقات المختلفة هو المصدر. واضح المثل؟ ثم لا يذهب عليك، أي لا يخفى عليك، لا يذهب عن ذهنك أن الاتفاق على أن المصدر كظرف كشرب كأكل، أن الاتفاق على أن المصدر المصدر المجرد عن اللام مؤضر، والمجرد عن التنوين لا ضرب ضرب، والمجرد عن التنوين لا يدل إلا على الماهية. هذا محل اتفاق. ما هو محل الاتفاق؟ أن المصدر بما هو مصدر لا يدل إلا على الطبيعة والماهية بما هي هي، أي اتفق الأدباء، اتفق اللغويون على أن المصدر بما هو مصدر لا يدل على مرة ولا تكرار. فيقول صاحب الفصول، أرجو التوجه: فإذا كان الاتفاق حاصلا على أن المصدر بما هو مصدر لا يدل إلا على الطبيعة بما هي طبيعة بدون دلالة على مرة أو تكرار، فإذا المصدر أي المادة بنظر صاحب الفصول يكون خارجا عن محل البحث، لأنه محل اتفاق أنه لا يجري فيه نزاع المرة ولا التكرار، فيبقى نزاع المرة والتكرار في من؟ في الهيئة. يقول المصنف مخاطبا لصاحب الفصول على أن المادة ليست هي المصدر، المادة هي تلك الحروف. واضح المثل؟ بل إن الاتفاق وقع اليمن، والمراد من الاتفاق اتفاق الأدباء، اتفاق اللغويين على أن الاتفاق على المصدر لا يدل على الماهية بما هي هي، لا يدل إلا على الماهية بما هي هي مجردة عن المرة والتكرار. على ما حكاه. من حكى هذا الاتفاق؟ على ما حكاه يرجع للاتفاق. من حكى هذا الاتفاق؟ أن المادة بما هي مادة كالضرب كالشرب كالصلاة لا تدل على مرة ولا تكرار، بل تدل على الطبيعة بما هي طبيعة. قال على ما حكاه أي الاتفاق السكاكي. واضح؟ أرجو التوجه. إن الاتفاق لا يوجب كون النزاع، لا يوجب كون النزاع ها هنا أي في المرة والتكرار، ها هنا أي في المرة والتكرار في الهيئة فقط. لا يوجب كون الاتفاق على كون المصدر هو الطبيعة بدون أن يراد منه المرة أو التكرار. يقول هذا لا يكون دليلا كما ادعاه صاحب الفصول على أن النزاع، على أن النزاع في المرة والتكرار إنما يكون جاريا فقط في الهيئة دون المادة، لأن المصدر ليس مادة. لا يوجب كون النزاع ها هنا أي في المرة والتكرار في الهيئة فقط، وكون المصدر وهو المادة على نظر صاحب الفصول خارجا عن محل النزاع. واضح مثلا؟ لأنه قام الإجماع كما قلنا، قام الاتفاق كما قلنا من الأدباء كما حكي عن السكاكي أن المصدر لا يدل على مرة ولا تكرار. يقول هذا نسلمه، هذا نسلمه أن المصدر لا يدل على مرة ولا تكرار، لكن النزاع ليس بالمصدر في المادة، بل كما في هذا أرجو. ثم لا يذهب عليك أن الاتفاق كذا كذا كما في الفصول. هكذا ادعى الفصول. شنو ادعى الفصول أرجو التوجه؟ ادعى صاحب الفصول أن نزاع المرة والتكرار إنما يجري فقط وفقط في الهيئة ولا يجري في المادة. لماذا؟ للاتفاق، للاتفاق الذي ادعي من قبل الأدباء كما في الفصول. فإنه أي ما في الفصول، فإنه أي ما ذكر في الفصول غفلة ودخول عن كون، عن أن كون المصدر كذلك، عن أن كون المصدر كذلك. شو كذلك؟ يعني من أنه لا يدل إلا على الماهية إذا كان مجردا عن اللام وعن التنوين. ما شو قلنا تونا؟ قلنا المصدر إذا جرد عن اللام وعن التنوين لا يدل إلا على الماهية والطبيعة ولا يدل على مرة ولا تكرار، فإنه غفلة عن أن كون المصدر كذلك لا يوجب الاتفاق على أن على أن مادة الصيغة لا تدل إلا على الماهية، بل الاتفاق قائم على أن المصدر لا يدل إلا على الطبيعة، لا يدل على مرة ولا تكرار، لكن هذا لا ربط له بالمادة، لأن المصدر ليس هو المادة، المادة تلك الحروف التي منها يتحقق المصدر وغير المصدر على مسلك الآخوند، خلافا لما عليه أهل اللغة من أن من أن المادة هي الفعل أو المادة هي المصدر. على أن على أن مادة الصيغة لا تدل إلا على الماهية ضرورته. يا بل لماذا؟ لماذا؟ لماذا أن أن مادة الصيغة لا تدل إلا على الماهية؟ قال ضرورته أن المصدر ليس مادة، المصدر شيء والمادة شيء آخر. المصدر هيكل وقالب من قوالب المشتقات، والهيئة قبل صيرورة الحروف متلبسة ومتشكلة بقالب من القوالب. ضرورته أن المصدر ليس مادة لسائر المشتقات، هذا خطأ بنظر المصنف، بل هو أي المصدر صيغة مثلها مثل سائر وبقية المشتقات. واضح المسألة؟ فيرى المصنف أن المصدر هو مشتق من المشتقات، كما أن اسم فاعل اسم مفعول الفعل وما شاكله صيغة المبالغة و كلها من المشتقات. كذلك المصدر من المشتقات والمبدأ والمادة هي الحروف الأصلية. واضح المسألة؟ كأن قائلا يقول شيخنا لماذا تدعي أن المصدر ليس هو المادة؟ فجاء المصنف ليتكلم لنا كلاما حكميا فقال كيف يمكن أن يدعى أن المصدر هو المادة لسائر المشتقات، والحال أن المصدر شكل من الأشكال من أشكال المشتقات، ولذا كان يباين بقية المشتقات. قد قرأنا فيما مضى في صفحة 83 قرأنا هناك تباين المشتق تباين المصدر عن بقية المشتقات، فقلنا المصدر مثل عادل أخذ بشرط لا واسم الفاعل واسم المفعول وسائر المشتقات أخذت بنحو لا بشرط، ولذا كانت تحمل تقول زيد عادل، ولذا كانت المشتقات تحمل والمصدر ما كان يحمل. ما كان لك أن تقول زيد عدل إلا من باب المبالغة والتجوز، فزيد عدل زيد كرم زيد كذا قلنا هناك لا يجوز، وهذا مما يدل على أن التباين بين المصدر وبقية المشتقات. يقول المصنف هذا مما يدل على أن المصدر ليس أصلا ومادة لبقية المشتقات، لو كان مادة لها لما باينه. واضح المسألة؟ فأرجع الأمر إلى مسألة عقلية وترك ما عليه الأدباء وأهل اللغة. كيف يعني كيف يمكن أن يدعي المدعي أن المصدر هو المادة؟ والحال وقد عرفت في باب المشتق في صفحة 83 في الأمر الثاني في الفرق بين المشتق ومبدئه هناك تكلمنا، وقد عرفت في باب المشتق ماذا عرفت؟ مباينة المصدر. المصدر هناك قالوا أخذ بشرط لا موتل له. مباينة المصدر وسائر المشتقات، والحال سائر المشتقات أخذت بنحو لا بشرط، ولذا كانت تحمل والمصدر ما كان يحمل. وسائر المشتقات بحسب المعنى من أن المشتق لا بشرط، فلذا كان يحمل، ولكن المصادر كانت بشرط لا ولذا ما كانت تحمل. ولو كان المصدر أصلا لبقية المشتقات لحملت عليه ولما كان من باب المباينة، ولما كانت المباينة بينه وبين سائر المشتقات. واضح المسألة؟ وكيف بمعناه أي المصدر؟ وكيف المصدر بما هو مصدر يكون مادة لها أي لسائر المشتقات؟ وكيف المصدر بما هو مصدر يكون مادة لها أي لسائر المشتقات وصيغ الفعل؟ وكيف بمعناه يكون مادة لها؟ واضح مثلا؟ يعني ومع تباينه وكونه بشرط لا كيف يكون مبدأ للأمور التي هي لا بشرط؟ فعليه يعني شنو عليه؟ يعني فبناء على اختلاف المصدر والمادة فعليه أي فعلى مبنى اختلاف المصدر والمادة واختلاف المصدر وسائر المشتقات يمكن دعوى اعتبار المرة والتكرار في مادتها في مادة صيغة الأمر. وعلى هذا يعني وإذا لم يكن المصدر هو المادة بل هو تلك الحروف، فيمكن أن نقول هل أن تلك الحروف وضعت للمرة أو للتكرار، كما وأن الصيغة هل وضعت بحسب وضعها اللغوي أو بحسب إطلاقها للمرة أو للتكرار، أو هي خالية من مرة أو تكرار. فكذلك نقول كما وأن النزاع يجري في الهيئة من أنها وضعت لكي تدل على المرة أو التكرار، كذلك نقول المادة، وقلنا المراد من المادة تلك الحروف قبل التشكل بأي هيئة من الهيئات وشكل من الأشكال، هل تدل على المرة أو التكرار. واضح العبارة؟ هذا على مسلك الآخر. إن قلت المصنف يورد إشكالا على نفسه ثم يحاول أن يرد ذلك الإشكال، فإن قلت لا شو شي يدعي شو شي هنا يدعي، قلنا أحال المسألة من الأدبيات إلى الفلسفة، فقال لا يكون الشيء مادة بعدما أصبح بهيئة وشكل خاص، لأن كل شكل وهيئة خاصة تباين الشكل والهيئة الخاصة من أي شيء آخر، ولما كان المصدر قد أخذ هيئة معينة كضرب أو شرب أو أكل فقد وقف على هيكله الخاص وشكله المعين وباين هيكل اسم الفاعل واسم المفعول. ولذا قالوا في باب الحكمة، ولذا قلنا عفوا في صفحة 83 أن المصدر أخذ بشرط لا، ولذا لا يكمل، فلا تقول زيد عدل أو زيد كرم أو زيد كذا إلا من باب المبالغة لا ننسى، ولكن يقال زيد عادل زيد كذا. فإذا المشتق أخذ بنحو خاص وهو بشرط لا، والمشتق والمصدر وبقية المشتقات أخذت بنحو لا بشرط، ولذا كانت تحمل، وهذه المباينة تدل على أن هذا ليس ذاك. واضح المسألة؟ هذا إذا نظرنا إلى كلمات الأصوليين وكلمات من؟ وكلمات مثل الآخند وأضرابه. لكن إذا نظرنا إلى أهل اللغة لا نرى لمثل هذه الكلمات عين ولا أثر، كما وأنه في باب الفعل الأدباء كلهم يقولون أن الفعل أخذ لكي يقرن بزمان، مدلة أخذ لكي يقرن بزمان، هذا الذي سمعناه من حينما بدأنا باللغة العربية وبقواعدها. لكن حينما نأتي إلى الأصوليين نراهم يردون هذا بكل رد ويقولون على أن الأفعال ليست مقرونة بالزمان. واضح مثلا؟ بل إذا رجعنا إلى التحليلات العقلية يكون الحق مع الأصوليين والحكماء، وإذا رجعنا إلى اللغة وأنها هي التي يفهمها العور مشكل أن نتقبل مثل هذه الكلمة. إن قلت إذا لم يكن المصدر مادة، إن قلت إذا لم يكن المصدر مادة لسائر المشتقات كما تدعي أيها المصنف، فما معنى ما اشتهرت فما معنى ما اشتهرت من كون المصدر أصلا في الكلام، والظاهر من الأصل أنه مادة لسائر المشتقات. واضح مثلا؟ هذا اشتهر من كون المصدر أصلا في الكلام، وظاهر الأصلي أنه المادة لسائر المشتقات. ماذا تصنع لمثل هذه الكلمات المشهورة؟ واضح مثلا؟ أرجو التوجه للرد إن قلت قلت. يقول المصنف أجبتك أني لا أنكر أن المصدر أصل للبقية، لكن لا بهذا المعنى بأنه مادة لها. فأقول لك أولا كون المصدر هو الأصل هذا محل خلاف بين الكوفيين وبين البصريين. البصري يرى أن الأصل والمادة لبقية المشتقات هو المصدر، والكوفي يرى أن الأصل والمبدأ والمادة لبقية المشتقات هو الفعل. فإذا أصل الكلام مع النزاع. ثانيا يقول المصنف، ثانيا ليس المراد من الأصل المادة، بل المراد من الأصل أول ما اشتق من المشتقات. يعني أولا وبالذات لاحظ الواضع حروفا معينة كضاد وراء وباء مثلا، فأولا وبالذات وضعها لمشتق معين كضر وهو المصدر، ثم أخذ يفرع على هذا فقال ضرب ضارب مضروب ضراب مثله. فإذا المراد من الأصل أول ما وضعه الواضع وبدأ به من المشتقات، ثم أخذ يضع بقية المشتقات. وليس المراد من الأصل في الكلام أنه مادة أي المصدر لبقية المشتقات. واضح المسألة؟ فإذا قلت رجع إلى جوابين، قلت رجع إلى جوابين. أولا لا نسلم أن الأصل هو المصدر، لأن هناك نزاع بين الكوفيين وبين البصريين أن الأصل هو المصدر أو الفعل. وثانيا المراد من الأصل هنا ليس هو المادة، بل المراد من الأصل أول ما وضعه الواضع ليضع البقية من بعده، فهذا أول ما وضع من المشتقات، وليس المراد منه أنه مادة لبقية المشتقات. هذه الدعوة ادعاها المصنف هنا. قلت مع أن كون المصدر أصلا في الكلام، مع أن المصدر أصلا في الكلام، وأنه المادة لبقية المشتقات محل الخلاف بين البصريين الذين ذهبوا إلى أن الأصل هو المصدر، والكوفيين إلى أن الأصل هو الفعل. فإذا المسألة في بابها ليست مسلمة، هي محل خلاف بين البصريين والكوفيين. زين، قلت مع أنه محل الخلاف معناه هو من ضمير رجع المن، معنى كون المصدر أصلا في الكلام، معناه معنى كون المصدر أصلا في الكلام، معناه أن الذي وضع أولا، أن الذي وضع أولا، هاي الذي اسمها، هاي الذي اسمه إن، وفي وقبل ثم يأتي هو المصدر خبرها. قلت بل معناه إن الذي وضع أولا بالوضع الشخصي، مو معنى أن المصدر هو المادة للبقية، معنى أن الذي وضع أولا بالوضع الشخصي هو المصدر، ثم وضعت بقية الأمور بوضع شخصي أو بوضع نوعي، ثم بملاحظته أي بملاحظة المصدر وهو أول المشتقات لا بمعنى المادة وضع نوعيا أو شخصيا. شنو وضع نوعيا أو شخصيا؟ سائر الصياغ، ثم سائر الصياغ وضعت بوضعها الشخصي أو بوضعها النوعي، وسائر الصياغ التي تناسب المصدر مما جمع سائر الصياغ معه مع المصدر، مما جمع سائر الصياغ سائر المشتقات معه مع المصدر. شلون جمعت فيه المصدر؟ لأن المصدر أخذت فيه حروف معينة، هذه الحروف المعينة لاحظها الواضع حينما جعل يتكلم عن بقية المشتقات، فلاحظها في اسم الفاعل، ولاحظها في اسم المفعول، ولاحظها في الفعل، وهكذا. بلي التي تناسبه أي تناسب المصدر مما جمع معه دليل مما جمع معه مادة لفظ مادة لفظ مثل ما مادة لفظ مثل ضاد راء باء هذه مادة اللفظ والضرب ضرب لك مصدر بل مما جمعه معه مما جمعه معه مادة لفظ متصورة مادة اللفظ أرجو التوجه مو المصدر مادة اللفظ لوحظت في بقية المشتقات مادة لفظ متصورة في كل منها في كل من الصيغ والمشتقات بل مادة لفظ متصورة هذه مادة اللفظ مثل ضاد راء باء متصورة في كل منها من المشتقات ومنه ومن المصدر واضح المسألة مادة أرجو التوجه المادة لوحظت في المصدر المادة وهي الحروف الأصلية لوحظت في المصدر الذي هو أحد المشتقات ولوحظت في بقية المشتقات كاسم الفاعل واسم المفعول وما شاكله هكذا يدعي المصنف بل في كل منها ومنه بصورة هاي بصورة إشارة إلى الهيكل المادي إلى الهيكل الصوري للمادة أرجو التوجه الهيكل الصوري للمادة يهو قلنا ضاد راء باء في ضربة في ضرب موتلولة هذه الحروف الأصلية التي هي المادة لوحظت بصورتها وبحروفها المعينة في المشتق الذي جعلناه من أول المشتقات وفي بقية المشتقات من اسم الفاعل والمفعول والفعل موتلولة ومعنى يعني شنو معنى والمعنى هم لاحظه الواضع شنو المعنى معنى الضرب موجود في اسم الفاعل موجود في اسم المفعول موجود في الأفعال وموجود في المصدر فمعنى أرجو التوجه فمعنى الحروف المتصورة الثلاثة الذي لاحظه الواضع للضرب هذا موجود الحروف موجودة في الجميع والمعنى وهو الضرب موجود في كل المشتقات من مصدرها ومن بقية مشتقاتها واضح ومعنى كذلك يعني وتصور الحروف المادة معنى يا معنى وهو معنى الضرب كذلك ومعنى كذلك يعني متصور أيضا ومعنى كذلك يعني ومعنى المادة متصور كذلك في سائر الحروف في سائر المشتقات عفوا أقرأ العبارة قلت مع أنه محل الخلاف معناه شنو معناه إن الذي قلنا هذا اسمها إن الذي هو خبرها إن الذي كذا كذا هو المصدر واضح المثل هو المصدر على مسلك البصريين أو الفعل هو المصدر يعني هذا الذي هو أرجو التوجه هذا الذي هو الأصل هو المصدر على مسلك من على مسلك البصريين أو الفعل على مسلك الكوفيين فإذا أرجو التوجه على مسلك البصريين أن الأصل هو المصدر وعلى مسلك الكوفيين أن الأصل هو الفعل وعلى قول المصنف على أن الأصل لا الفعل ولا المصدر الأصل تلك الحروف الأصلية وهي المادة فافهم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.